حال يرنو للأنس الزائر في روحانية طائر في روحانية طائر قلبي عصفور هائم في جو العطر الحالم يرنو للأنس الزائر في روحانية طائر في روحانية طائر لله فؤادي يهفو بالشوق دعائي يطفو والخوف بعيني نزفو في روحانية طائر بالصوم تذكر دوى من جمع المال فأوى لله تصدق طوى في روحانية طائر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كتب علينا الصيام وفرضه في رمضان، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصلاة والسلام على خير من صام وقام، القائل عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، والقائل صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم. أما بعد، ففي بداية هذا البرنامج المبارك روحانية الصائم أرحب بكم مشاهدي الكرام، ولعلي أستثمره لأهنئ كل مسلم ومسلمة بهذا الشهر الكريم. أسأل الله تعالى أن يجعله هلال خير ورشد وأمن وأمان وسلامة وإسلام على أمة الإسلام في كل مكان، وأن يوفقنا وإياكم فيه للصيام والقيام وسائر الأعمال. روحانية صائم، روحانية صائم فيها الأرواح تهتز وترتاح وتطير بغير جناح، فهي في أفراح وأفراح. روحانية صائم عاش صاحبها في جنة الدنيا وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ها هو رمضان أشرف الشهور قد أقبل بعد طول غياب، جاء بعد شوق عظيم، أتى رمضان سيد الشهور، فمرحبا به وأهلا أهلا بشهرنا العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر الذكر والصيام، شهر التوبة والغفران، شهر العتق والرحمة والمغفرة. أقبل رمضان، أقبل هذا الشهر ليقول للكون كل الكون ويقول للدنيا كل الدنيا: أنا شهر العزة والكرامة للمسلمين، جئت لأوحد الكلمة وألم الشمل ولو بمظهر العبادة ولو بالزمان. أقبل رمضان ليقول لكل مسلم: ذق أثر الجوع ولو لساعات، لعلك تشعر بإحساس إخوان لك أضر بهم الجوع لسنوات. أقبل هذا الشهر ليقول للعصاة والمذنبين والغافلين والتائبين من أمثالنا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. أقبل رمضان ليضعف الشهوة ويضعف وساوس الشيطان، ليربي القلب فتزكو النفس وتشرق الروح. أقبل رمضان بأيامه البيض ليمحو بها صفحات السوء. أقبل رمضان ليكون سلوة للنفوس وأنسا للقلوب وروضة للعقول وبلسما للهموم، عزاء لمن تلطف بأوحال المعاصي. فأبشروا، أبشروا يا أهل الصيام، أملوا يا أهل القيام بما يسركم من الغفور العلام. أبشروا يا أهل القرآن، أبشروا يا أهل الصدقات ويا أهل المرؤات ويا أهل الخيرات. أبشروا يا من تحرصون على تفطير الصائمين ويا من تقومون على الأرملة والمسكين، أبشروا برحمة أرحم الراحمين. فهنيئا للسابقين بالخيرات، هنيئا للذين يجاهدون أنفسهم ويصبرون على الطاعات، هنيئا لهم برمضان. إي وربي، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكسرات ما بينهن. نسأل الله الكريم من فضله مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أليست هذه بشائر؟ إن عاشقا حمل طوال العام هموما وغموما وأحزانا وآلاما ومعاصي وذنوبا، لعاشق منهك ضعيف يحتاج إلى العون، يحتاج إلى النصرة، وهل يكون ذلك إلا من ناصر المستضعفين الغفور الرحيم التائب على التائبين؟ يا صائما ترك الطعام تعففا، أضحى رفيق الجوع واللأواء، أبشر بعيدك في القيامة رحمة محفوفة للبر والأنداء. معاشر المسلمين، أيها الإخوة المشاهدون، كم هو سعيد ذلك العبد حينما يلقي عن عاتقه هذه الهموم والغموم، وحين تغمره رحمة أرحم الراحمين فيكون من المعتقين. فكن في هذا الشهر العظيم قريبا من رب العالمين، أقبل على الطاعة، أكثر من العبادة، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. كان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ الشهر، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. هكذا هو حبيبنا عليه الصلاة والسلام في رمضان، فهو رمضان حل. فلنسأل أنفسنا كيف سيكون حالنا فيه، كيف حال الأمة، هل من وقفة صادقة للمحاسبة، هل من وقوف جاد للتأمل، ما مراسم الاستقبال لهذا الوافد العظيم؟ أقبل رمضان وقد كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان فيقول لهم: أتاكم شهر رمضان، شهر الخيرات، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. نسأل الله الكريم من فضله. بل يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. نعوذ بالله أن نكون من المحرومين. تأمل معي أخي الحبيب، إياك إياك أن تكون من المحرومين بعد هذا الفضل العظيم الذي ذكره لنا الحبيب عليه الصلاة والسلام. هكذا كان يبشر أصحابه ويبشر الأمة بمقدم رمضان. قال معل بن فضل: كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم. سبحان الله. قال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم رضوان الله تعالى عليهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. ما حالنا نحن في رمضان؟ كيف يا ترى حال الناس في هذه الأيام ونحن في أول ليلة من ليالي رمضان؟ باع قوم من السلف جارية، فلما قرب شهر رمضان رأتهم يتأهبون له ويستعدون بالأطعمة والأشربة والمشتريات وغيرها، فسألتهم فقالوا: نتهيأ لصيام رمضان، نتهيأ لصيام رمضان. فقالت: وأنتم لا تصومون إلا رمضان؟ تتعجب من حالهم: أنتم لا تصومون إلا رمضان؟ لقد كنت عند قوم كل زمانهم رمضان، ردوني إليهم، ردوني إليهم. هكذا كان استقبال السلف لرمضان، ليس بالمشتريات والأطعمة فقط، بل بإقبال الروح، باستعداد هذه النفس بهذه الروحانية. يستطيع الإنسان منا أن يعيش رمضان وأن يذوق لذة الصيام. إن رمضان له طعم خاص، له لذة عجيبة في النفوس، فهو يبعث فيها قوة الإيمان والشجاعة والعزة والكرامة. ولهذا حصلت فتوحات عظيمة للنبي والمسلمين في رمضان. أتدرون لماذا؟ إنها حياة الروح. نعم، حياة الروح. حتى وإن كانت البطون خاوية، حتى وإن كانت السفاه يابسة، فالحياة حياة الروح، الحياة حياة القلب. الانتصار على النفس، على الشهوات، ومن انتصر على نفسه انتصر على الأعداء. أرأيتم؟ في الصيام حلاوة لا يدركها إلا من صام من أجل الله عز وجل، لا يعرفها إلا الذين خارطت بشاشة الإيمان قلوبهم بحق. هذه هي اللذة العجيبة التي يجب أن نحياها في رمضان. الله أكبر، صيام وقيام وخشوع وخضوع، راحة وسعادة، أفراح وأشواق لا يستطيع وصفها لسان أو بيان. إنها جنة الدنيا، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. نسأل الله الكريم من فضله. جنة الدنيا يوم يتخلص العبد من أثر الهوى، يوم يتخلص الإنسان من أثر الشهوة، يتخلص من حيل النفس والشيطان، تنطلق الروح، تنطلق تغرد من الأثر، تفك أثرها. أطلق الأرواح من أصفادها في بهيج من رياض الأتقياء، أي سلطان يكف النفس عن موبقات غير قيد كالوجاء. إنه الصوم الذي أوحى به رحمة بالناس رب الحكماء، فيه ترويض لطبع جامح، فيه روح، فيه للمرضى شفاء. هكذا هو رمضان، شفاء لهذه الروح. أرأيت أيها المشاهد الكريم، إن الغاية الأولى والهدف الأسمى من صيام رمضان هو إعداد القلوب، إعدادها للتقوى، إعدادها لخشية الله ومراقبته. الصوم يجعل القلوب لينة رقيقة، يجعلها ذات شفافية وحساسية، يجعلها وجلة حية. الصوم يوقظ القلوب. الإسلام لا يقود الناس بالسلاسل أبدا، الإسلام لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، إنما يقودهم بالتقوى، يقودهم بحلاوة الإيمان، يقودهم بمراقبة الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى. من أعظم ثمار الصيام تربية القلوب على مراقبة الله، وتعويدها على الخوف والحياء من الله جل جلاله. الكلام القسطلاني كلام جميل حول هذا المعنى، يقول رحمه الله فيما معناه بينا ثمرات الصيام، يقول: ومنها رقة القلب وغزارة الدمع، وذلك من أسباب السعادة، فإن الشبع مما يذهب نور العرفان ويقضي بالقسوة والحرمان. وحقا كما يقولون البطنة تذهب الفطنة. في الصيام كسر للنفس، في الصيام تخلية القلب للذكر والفكر، الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. رمضان شهر التوبة والغفران، رمضان شهر التوبة والغفران، فهل تعلم هذا يا عبد الله؟ شهر تغلق فيه أبواب النيران، تفتح الجنان، تفتح الجنان وتصفد الشياطين، فدونك نفسك أيها الإنسان، نعم دونك نفسك أخي، لقد سلسل الشيطان، خمدت نيران الشهوات بالصيام، إن عجل سلطان الهوى صارت الدولة للعقل ليحكم بالعدل، لم يبقى للعاصي عذر. فلا تحرم نفسك، لا تحرم أخي نفسك حقيقة الصيام. فليس الصيام إنفاك، ليس الصيام إنفاكا عن الطعام والشراب فقط، لا، ليس الصيام إنفاكا للطعام والشراب فقط، والقلب هو القلب عقاس عاص غافل لاهم. لقد أقبل رمضان، فيا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي، يا قلوب الصائمين اخشعي، يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، يا ذنوب السائلين لا ترجعي يا أرض الحرب لئيمات ويا سماء النفوس أقلعي يا همم المحبين بغير الله لا تقلعي. نسأل الله الكريم حبه وحب من يحبه، نسأل الله أن يوفقنا لرمضان صياما وصياما كما يحبه الله ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم. إلى هذا الحد أقف أخي المشاهد على أن ألتقي معك غدا بمشيئة الله في روحانية صائم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قلبي عصفور هائم في جو العصر الحالم، يرنو للأنس الدائم في روحانية صائم، في روحانية صائم. قلبي عصفور هائم في جو العصر الحالم، يرنو للأنس الدائم في روحانية صائم، في روحانية صائم. لله فؤادي يهفو بالشوق دعائي يصفو، والضعف بعيني نزفو في روحانية صائم، في روحانية صائم. بالصوم تزكى وجوى من جمع المال فأوى، لله تصدق طوى في روحانية صائم.